قياس مخالف لكل حديث نورده يقول هذا نص من الشارع نورد كأنه يسلم القادة نص من الشارع كيف يقول هذا نص من الشارع؟ مثلا يقول أنه يسلم القاس يقول أن هذا يسلم فتح وكيف نتبه القياس نص من الأول؟ هل نصحار من القاس؟ الأخ يقول كيف نثبت القياس للمخالف؟ فأحيانا نرد على المخالف دليلا في القياس عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا النبي بمعنى أنه يشرع وعلى هذا كأنه يقول أنه لا يلحق بالنبي غيره. المخالف مثلا أولا لابد أن يفهم أصل المأخذ حتى يمكن مناقشته. أحيانا تبلى برجل لا يفهم ولا يحسب وضع الأدلة مواضعها. فهذا كما قال غيره من السلف لا يناظر كلام لأنه ليس كل من يناظر يناظر. بعض الناس يتصور لا بد أن من دعا لمناظرة لا بد تعيس مناظرة إذا ما مناظرة صار عنده عجز في الحجة. هذا غير صحيح. أحيانا يأتيك رجل ساقط أو رجل لا قيمة له ثم يدعو للمناظرة فأنت ترفع من قدره وأنت تكبر من منزلته. فبالتالي ليس كل من طلب المناظرة تعيس مناظرته. وأحيانا اللي تناظر هذا ما يفهم كهذا الذي مثلا يقول عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي فعل. طيب النبي فعل هذا ليس الحق النظير بالنظير. ولا لازم من هذا الاستدلال أن الحديث إذا ورد على السبب يقصر على السبب ولا يتجاوز هذا الرجل ولو وجد نفس السبب. وهذا يعني تعطيل دلالة القرآن ودلالة السنة عن الحجة كما قال ابن تيمية رحمه تعالى في مقدمة التفسير. وهذا باطل بالإجماع إنما اختلف العلماء في الأخذ بعموم الدليل ولو بدون النظر للسبب. أما مع وجود السبب فمحل إجماع أنك تعمل النص متى ما وجد السبب. والخلاف إنما ولو لم يوجد السبب هل تعمل النص؟ نعم هذا محل خلاف أيضا. فقاس النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين حين أتى الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعرض بزوجته وأن ولدا أسود كان يريد أن ينفيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من ابن؟ قال نعم يا رسول الله. قال ما ألوانها؟ فأخبره. قال هل فيها ماء أورق؟ قال نعم. قال من ذلك؟ قال لعل عرقا نزع. قال كذلك ابنك لعل عرقا نزع. أن يضرب له أو وضح له النظير بالنظير. وهذا ضرب من ضروب القياس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل هذا كان يقول الأمة اعملوا بهذا. وإذا قيل لا لا نعمل بهذا لأن النبي مثلا مشرع كما يقول هذا الرجل إحنا لا نعمل بالنصوص كلها أصلا لا إشكال فيه. إنما النبي يعلمنا لنتعلم ويفهمنا لنفهم ويضربنا الأمثال لنقيس ونفهم. إنما نعم بعض الناس يتوسع في القياس ويريد قياسة باطلة فهذا لا إشكال فيه. القياس الباطل باطل. أما إذا كان القياس صحيحا ولم يعارض نصا وتوفرت فيه شروط فهذا حق يجب قبوله. وعلى هذا نحتاج حينئذ مع المخالف إلى أن نقرر له هذا الأصل قبل أن نقرر له فرع المسألة أو جزئيات المسألة. إذا ما أمن بالأصل ما نفع معه الحوار. ولماذا تناظر رافضيا وتقول الأطفال أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال؟ هو ما يقبل هذا أصلا. هو أبو هريرة في نظر كافر. والنصوص اللي يرويها أبو هريرة وامثاله من نصوص النواصب والنواصب عند الرواتب الكفار. فأنت حينئذ تحتاج إلى تقرير الأصل. ده أصلها أصل السنة. وإن تسأل عن فضائل علي فكل حديث يورده لك تسأل عن إسناده ومن أين يأتى به. فلا يستطيع الرافض ليس له مسانيد ولا عنده كتب رجال ولا علل ولا عنده شيء من هذا. فلا يستطيع أن يثبت فضيلة لعلي أبدا بالأسانيد. ولا يستطيع الرافض يثبت فضيلة لعلي إلا عن طريق النواصب الذين يكفروا لهم. وحينئذ تضطر إلى الرجوع إلى أصل تقرير الأصل. إذا قررت الأصل تستطيع أن تتفاهم معه. أما إذا كان ما يؤمن بالأصل يقول قال أبو هريرة ما أقبل هذا الحديث. الأصل لا يؤمن لا بالكتاب ولا بالسنة. فواز نعم يؤمنون بالكتاب لكن كلهم مجمعون على عدم الإيمان بالسنة. فلا بد من مثل هذا أن نقرر له هذا الأصل. إذا آمن بالأصل استطاع الحوار معه. ما آمن بالأصل نناقش عن أصل القضية. الله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف. وعلم أن الله سبحانه يعلم كل شيء قبل. نعم. لا. الأخ يسأل عن معنى قول الله جل وعلا الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. يقول كيف قال وعلم أن الله أن فيكم ضعف؟ والله يعلم ذلك. المقصود هذه الآية ليكون معلوم حاضرا للناس بينا للناس. وليس المعنى أن الله علم بعد أن كان خفي عليه الأمر. كلا لا يفهم أحد هذا الفهم. لأن الله جل يعلم ما كان وما يكون وما لو كان كيف يكون. والله يعلم السر واخفى. ومن قبل أن يخلق الله الخلق يعلم خلقه وعددهم وما تكون نفوسهم كلهم وما سوف يفعلون بالكليات والجزئيات. ولا يخفى على علمه شيء لا في الأرض ولا في السماء ولا من الذرة التي مشت قبل 100 عام وستمشي بعد 100 عام على الصفات السوداء يعلمها الله. وفي المكان وفي الزمان في كل شيء ما يخفى على علمه شيء. لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد حاط بكل شيء علما. فمعنى قوله جل وعلا علم أن فيكم ضعفا أي بالنسبة لكم ليكون العلم معلوما لكم. ليكون العلم معلوما لكم لأنه غير معلوم لله. فإن هذا وصف لله بالجهل وهذا لا يقوله إلا أهل التجاهم والرافضة الوافقون الجهمية في هذا. ويستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم وبدأ له أن يقتل الحديث قصة الثلاثة الأمر الصلاة أقرع والأعمى. يقول بدأ السيدة بدأ بعد أن لم يكن قد ظهر. وهذا من جهله بل أخبرتك أكثر من مرة أجهل خلق الله وأبلدهم وأبعدهم عن فهم نصوصهم الرافضة ما يفهمون. حتى قال بعض السلف ولا موجود في بعض تصريف الفقهاء لو أن رجلا أوصى لأجهل أهل الأرض لما صحت وصية للرافضي لأنه أجهل رجل على وجه الأرض دليل ما يفهم. ولا عدد من سماه السلف يقول لو كانوا من البهائم كانوا حميرا ولو كانوا من الطيور لكانوا رخمة. هذا أخبث الحيوانات وأبلدها وأبعدها عن الفم وهذا أخبث الطيور. ولكن كما قال تيمية في المنهاج حين ذكر أولا أن الوصية باطلة من أصلها لأن لا تجد الوصية لأجهل أهل الأرض لما يسأل يوصي بما ينفع المسلمين. وإنما ذكرت هذه المسألة افتراضية لبيان ضلالهم وخبثهم. وليس المعنى بدأ أنه لم يكن عالما بذلك. ومثل هذا كثير فإن الله جل وعلا موصوف بالعلم. والله جل وعلا يعلم الكليات ويعلم الجزئيات ويعلم ما كان وما يكون وما لو كان كيف يكون. الأخ يسأل عن اللامية ثبتت شيخ الإسلام ما أعلم لها شيئا يدل على ثبوتها. وحتى الشرح الذي وجد لها المرداوي لا أعلم لشارحها ترجمة. طائفة الناس يظنونه صاحب الإنصاف وليس بصاحب الإنصاف. صاحب الإنصاف معروف وهذا غير معروف. ولا أعلم ثبوتا للمنظومة ولا أعلم ثبوتا ولا أعلم ترجمة لشارح المنظومة لا هذا ولا هذا. هل في شرط فرق الشرك تحل الحجة وقيام الحجة؟ الأخ يسأل عن هل هناك فرق بين فهم الحجة وقيام الحجة؟ في من يقول العلماء أن قيام الحجة تكون ببلوغ الكتاب والسنة. وعلى هذا يكون هناك فرق بين فهم الحجة وبين قيام الحجة.

ومنعهم حقوقهم من دخول الجنة. وهذا ورد في أثار ولكنها لا تصح. وقول الأكثر هو المشهور، وأنهم قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم، وهؤلاء هم أهل الأعراف. لا لا، الصواب أنه ما نعتبر من أتى بناقض، من أتى بناقض من نواقض الإسلام ما نعتبر كافر أصليا. كل من نطق بالشهادتين وأتى بناقض نعتبر مرتدا، ما نعتبر كافر أصليا. ما يعتبر الرجل كافر أصليا إلا إذا كان ما أتى بالشهادتين أصلا. أما قول من قال إن ابن معاصي نعتبر كافر أصليا، لا أعلم أحدا قال به، إنما من بعض اجتهادات بعض الإخوان المعاصرين، وهذا لا أصل له ولا يعول عليه. حتى الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن يهودي فيقول له الله يستهزي، يأتي بشهادتين يستهزي، قال أحمد هو مرتد، فرجع إلى الإمام أحمد قال لا هو مرتد. فالإمام أحمد اعتبر قضية النطق مع أنه هو يستهزي، قيل لا يبعد يستهزي، مع أنه يستهزي إذا ما دخل في الإيمان أصلا، فعامل الإمام أحمد بالظاهر، فأنت تعامل أو بالظاهر ما دام النطق جاري بشهادتين فأنت تعامل على الظاهر، وإذا أتى بناقض اعتبرته مرتدة. وإذا كان موجودين في عصر السلف، كان الطائر موجود، الدروس كان موجودين في عصر السلف، وكان من نصير الشرك الطوسي، وكذلك الدروس كان النصيريين كانوا موجودين في عصر السلف، كان السلف ما يسمونهم كفار أصلي، كان يسمونهم مرتدين، والمرتد أعظم من الكافر الأصلي وأغلط كفرا.